اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا نافحات الله يا عاطفاته ويا جاذبات الحق جودي بزورتي ويا نظرات الله يا لحظاته ويا نسمات اللطف أمي بهبتي ويا غارة الرحمن جدي بسرعتي إلينا وحول عقد كل ملمة ويا رحمة الرب الرحيم توجهي وأحيي بروح الفضل كل رميمة ويا كل أبواب القبول تفتحي فإن مطايا القصد نحوك أمتي ويا سحب الجود الإلهي أمطري فإن أكف المحل تلقاك مدتي بحرمتها دينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي أجبنا قبلنا مذعنين لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرة فيا رب ثبتنا على الحق والهدى والهدى ويا رب أقبضنا على خير ملتي فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي أكفتنا على خير ملتي. وعم أصولا والفروع برحمة وأهلا وأصحابا وكل قرابة. وسائر أهل الدين من كل مسلمين كما لك التوحيد من غير ريبة. وصلي وسلم دائم الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمة. محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي. والحمد لله رب العالمين.